إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مزجت دمع الجرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأومض البرق في الظلماء من عظامي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الغوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرد لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم نعسر طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات به الألم يا رسول الله يا حبيب الله يا الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر خلق الله كلهم يا سيدي يا حبيبي بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية ركن الغير منهدم إلا الله.